السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة قضايا تطبيقية يستعرضها لكم مصطفى عطية. بسم الله الرحمن الرحيم. القضية الثالثة حول الشكوى كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية. قدم ألف شكوى ضد باء إلى النيابة العامة طالبا رفع الدعوى الجنائية على هذا الأخير لأنه اعتدى عليه بالقذف. وأثناء التحقيق تبينت النيابة أن شخصا آخر قد اشترك مع باء في قذف المجني عليه، فقدمت الاثنين إلى المحاكمة. وأثناء المحاكمة دفع المتهم الثاني بعدم قبول الدعوى المرفوعة عليه لأن المجني عليه لم يقدم شكوى عنها، فما الوضع القانوني لهذا الدفع؟ بيان الإجراءات الواردة في القضية. 1- تقديم ألف شكوى ضد باء عن جريمة قذف. 2- تبين اشتراك شخص آخر مع باء في جريمة القذف. 3- رفع الدعوى الجنائية على المتهم الثاني أيضا على الرغم من عدم تقديم الشكوى ضده. المبادئ القانونية التي تحكم هذه الإجراءات. هذه القضية تتعلق بموضوع أثر تقديم الشكوى. يترتب على تقديم الشكوى أثران. 1- أثر شخصي. ينصرف أثر الشكوى المقدمة ضد متهم إلى غيره من المتهمين، كما ينصرف أثر الشكوى المقدمة من المجني عليه إلى غيره عند التعدد طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. 2- أثر موضوعي. تتقيد آثار الشكوى بحدود الوقائع المذكورة في الشكوى، فلا تمتد إلى واقعة أخرى مستقلة سابقة أو لاحقة عنها أغفل المجني الإشارة إليها في شكوى، ولو كانت مشابهة للواقعة موضوع الشكوى، ما لم تتحدد الوقائع المتشابهة لتقوم بها صورة الجريمة المتتابعة، فتكون الشكوى منصرفة إلى الجريمة في مجموع الوقائع التي تقوم بها. أما إذا تعددت الجرائم فإنه يجب التمييز بين التعدد المعنوي والارتباط الذي لا يقبل التجزئة. ألف، بالنسبة للتعدد المعنوي، يفرق بين حالة ما إذا كان المجني عليه في الجريمتين شخصا واحدا وكانت الشكوى عن الجريمة الأشد، فتعتبر أنها منصرفة أيضا إلى الجريمة الأخف ما لم يصرح صاحب الشكوى بغير ذلك. أما إذا كانت الشكوى قد قدمت عن الوصف الأخف فلا يجوز للنيابة رفع الدعوى عن الوصف الأشد. وفي حالة ما إذا كان المجني عليه في الجريمتين شخصين مختلفين وقدمت الشكوى منهما، فإنه يجوز للنيابة رفع الدعوى بالنسبة للجريمة الأشد. باء، الارتباط الذي لا يقبل التجزئة. إذا قدمت الشكوى عن الجريمة الأشد فإنه يحق للنيابة العامة رفع الدعوى عن الجريمة الأخرى لأن الشكوى تنصرف للجريمتين معا. أما إذا قدمت الشكوى عن الجريمة الأخف فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو رفعها عن الجريمة الأخف. يكون للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية على المتهمين معا الذي قدم ضده الشكوى والمتهم الآخر الذي لم يقدم ضده الشكوى. لماذا؟ وعلة ذلك تطبيقا لقاعدة إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم فإنها تعتبر مقدمة ضد الباقين، ولا يقبل الدفع المبدأ من المتهم الثاني الذي لم تقدم ضده الشكوى، ويكون رفع الدعوى الجنائية من النيابة العامة في ظل وجود قيد الشكوى صحيحا قانونا طبقا لهذه القاعدة. وإلى لقاء آخر في قضية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مصطفى عطية. إذا استمعت لهذه القضية من خلال المواقع الاجتماعية فرجاء رفع إبهامك بالإعجاب والمشاركة، وإذا كنا قد نشرناها على موقع يوتيوب فلن نطمع إلا في نقراتك بالإعجاب وإعادة نشرها.